يقول ويعمل في المملكة. يقول الأخ مجدي بأنه شاب صالح ونشأ في أسرة مسلمة فقيرة إلى الله عز وجل، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الرزق وعن العمل وليساعد والده في رزقه ورزق إخوانه، ولكنه يقول إنني أعمل في مزرعة، هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلومترات، حيث أعمل في الصحراء أو في البر كما يقولون، ولا يوجد مسجد للصلاة، فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم. أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهرا لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله سبحانه وتعالى، فما الحكم في ما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ وأفيدوني أفادكم الله. هذا هو الذي عليك يا أخي، عليك أن تصلي وحدك والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت في صحراء ما عندك مساجد صلي وحدك والحمد لله، وتصلي الظهر يوم الجمعة ليس عليك جمعة، وتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت، تؤذن وتقيم ولو أنك واحد، هذا هو المشروع لك، تؤذن الأذان الشرعي وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في وقتها وأنت على خير عظيم والحمد لله. نعم بارك الله فيكم.